أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه في يوم 2 ربيع الأول سنة 897 هجرية، الموافق 2 يناير سنة 1492 ميلادية، وقع أبو عبد الله محمد الصغير آخر ملوك الأندلس من المسلمين معاهدة الاستسلام، وذلك بعد قتل انتفاضة المسلمين التي قامت بين ربوع غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. وخرج أبو عبد الله الصغير من مدينة غرناطة ووقف على تل من التلال القريبة من قصر الحمراء، قصر الحكم في غرناطة، وهو يبكي وينتحب. قالت له أمه عائشة الحرة: أجل، فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. وخرج المسلمون بذلك خروجا نهائيا من الأندلس بعد أن حكمت بالإسلام 8 قرون، غير أن الأيام تحمل معها مفاجآت كثيرة. فتلك البلاد التي حكمت بالإسلام هذه المدة الطويلة لا يعيش فيها الآن من المسلمين إلا حوالي 100,000 مسلم فقط، هي من أقل بلاد العالم تعدادا للمسلمين، وهو درس لا بد أن يفقهه المسلمون. وكأني ألحظ في وجوه الحاضرين دهشة وتساؤلات. أشعر أن الزملاء يقولون: يا دكتور، أنت نسيت أن مجموعة المحاضرات دي خاصة بفلسطين ولا إيه؟ إيه حكاية الكلام على الأندلس؟ أبدا والله لم أنسى ولن أنسى قضية فلسطين، ولكن العلاقة وثيقة جدا بين قضية فلسطين الحالية وبين الأندلس الماضية. من جديد ألحظ دهشة في العيون تظهر. سبحان الله، مع تباعد الزمان وتباعد المكان، فإن العلاقة وثيقة بين الأندلس وبين فلسطين، نعم وثيقة، وسنرى الرباط بينهما بعد قليل. ملحوظة في غاية الأهمية لتاريخ الأندلس. لماذا لم يعد للإسلام ذكر في هذه البلاد إلا آثارا قديمة وبعض المساجد التي حولت إلى كنائس، بينما احتلت بلاد إسلامية كثيرة غير بلاد الأندلس، ومع ذلك لم يخرج منها الإسلام؟ احتلت مصر والجزائر وسوريا والسودان وليبيا والعراق ومعظم بلاد العالم الإسلامي، لكن البلاد ما زالت مسلمة بعد الاحتلال الطويل. أما إسبانيا فوضع فيها مختلف. لماذا؟ ذلك أن الاحتلال الإسباني للممالك الإسلامية في الأندلس كان احتلالا استيطانيا إحلاليا سرطانيا، بمعنى أن الأسبان ما كانوا يدخلون مدينة إسلامية إلا ويقتلون أهلها جميعا، مذابح جماعية في كل مكان، أو يطردونهم خارج البلاد. وهكذا مع الوقت يتحول سكان البلد المسلمون إلى شهداء أو لاجئين، ثم يأتون بالأسبان من كل مكان يستوطنون هذه البلاد. وهكذا مع مرور الوقت أصبح سكان الأندلس كلهم من الأسبان وليسوا من المسلمين، واختفى المسلمون بالكلية من ساحة الأندلس. ترى كيف كان حال المسلمين حول بلاد الأندلس، في البلاد المجاورة، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في مصر، في الشام، كيف كان حال المسلمين وقت سقوط الأندلس؟ كان المسلمون في فرقة شديدة وضعف، ولا شك أنهم فكروا مع هذا الضعف في استعادة بلاد الأندلس، ولكنهم لم يستطيعوا هذا لضعف قوتهم. ومن المؤكد أن اللاجئين الذين خرجوا من بلاد الأندلس عند السقوط فكروا يوما ما في العودة، ولكن لم يستطيعوا لضعف إمكانياتهم وقلة حيلتهم. وهكذا مر شهر أو شهران، وعام أو عامان، وقرن أو قرنان، بل 5 قرون، وضاعت الأندلس، إسبانيا والبرتغال من ذاكرة المسلمين. من من المسلمين الآن يفكر في استعادة بلاد الأندلس؟ الأندلس الآن عبارة عن دولتين تربطهما مع كل بلاد المسلمين علاقات حميمة. كان المؤرخون قديما عندما يتحدثون عن الأندلس بعد سقوطها يقولون أعادها الله للمسلمين، كما يتحدث مؤرخ فيقول فتح طارق بن زياد رحمه الله بلاد الأندلس أعادها الله للمسلمين في 92 من الهجرة، ذلك لأنها كانت دائما في الذاكرة. أما مع تقادم العهد فقد اختفت الكلمة، كلمة أعادها الله للمسلمين اختفت من أفواه المؤرخين. انظروا إلى زيارة قام بها سفير مغربي للأندلس إسبانيا بعد سقوطها بأكثر من 100 عام. السفير اسمه الغزال الفاسي رحمه الله، سفير سلطان المغرب إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث. زار في هذه السفارة مسجد قرطبة الجامع العظيم، فقال عنه وهو من أعظم مساجد الدنيا في الطول والعرض والعلو، ومنذ عبرنا هذا المسجد لم تفتر لنا عبره مما شاهدنا من عظمته، وتذكرنا ما كان عليه في عهد الإسلام وما قرأ فيه من العلوم وتليت فيه من الآيات وأقيمت به من الصلوات، وقد تخيل في الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا وتهش إلينا من شدة ما وجدنا من الأسف، حتى صرنا نخاطب الجمادات ونعانق كل سارية ونقبل سواري المسجد وجداره. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة. الأندلس تتكرر من جديد، أين؟ في فلسطين. نعم، نفس طريقة الاحتلال الإسلامي، قتل أو طرد للمسلمين، تحويل الشعب إلى لاجئ وشهيد، هدم للمباني والديار، وإقامة للمستوطنات اليهودية في كل مكان، عملية إحلال منظمة للشعب الفلسطيني بالشعب اليهودي. وإن ترك الأمر على حاله في تراخ ودعة من المسلمين فإن المصير واحد، نفس مصير الأندلس. إذا تقادم العهد على عملية الاستيطان والإحلال فيصبح المكان مع مرور الزمان اسمه إسرائيل، كما أصبحت الأندلس بعد مرور الزمان اسمها إسبانيا والبرتغال. إذا تقادم العهد على احتلال فلسطين فقد يأتي زمان يزور فيه المسلمون المسجد الأقصى كما كانوا يزورون مسجد قرطبة، يقبلون السواري والجدران ويسمعون بآذانهم شكوى المسجد لهم، يقول أين المسلمون؟ يا إخوة، قضية فلسطين قضية من أخطر قضايا أمة الإسلام، بل لعلها الأخطر على الإطلاق. قضية فلسطين أخطر بكثير من كل القضايا الداخلية والخارجية لكل أقطار الإسلام، وهي بالتبعية أخطر من كل قضايا الأفراد الشخصية. قضية فلسطين هي قضية أمة تذبح وشعب يباد وأرض تغتصب وحرمات تنتهك وكرامة تهان ودين يضيع. يراها البعض قضية معقدة أشد التعقيد، وهي بالنسبة لآخرين واضحة كالشمس في وسط النهار. الفارق بين الناس هو المنظور الذي ينظر به إلى القضية. أضرب لكم مثالا مشهورا، 3 مكفوفين أمسكوا بفيل كي يصفوه. أمسك الأول بذيل الفيل وقال إن الفيل طويل ورفيع، وأمسك الثاني بزلومة الفيل وقال بل طويل وسخين، وأمسك الثالث بأذن الفيل وقال بل عريض ومفلط، وصدقوا فيما يصفون على قدر علمهم، لكن هل وصفوا الفيل حقا؟ يختلف الأمر كثيرا حسب الزاوية التي تنظر منها إلى الموضوع. يذكرني أيضا برجل يريد إصلاح جهاز التلفزيون مثلا، فذهب وأتى بكتاب الإرشادات الخاص بالدفاية وحاول الإصلاح وبالطبع فشل، ثم ذهب وجاء بكتاب المروحة وحاول إصلاح التلفزيون وبالطبع فشل، فذهب وجاء بكتاب السخان، وهكذا وهو يتعجب من صعوبة القضية. وسبحان الله لو أمسك كتابه الخاص به لهان الأمر كثيرا. هكذا بدأ المسلمون يحلون ألغاز قضية فلسطين فوجدوها في غاية الصعوبة. مرة تمسكوا بكتاب الاشتراكية والمعسكر الشرقي، ومرة تمسكوا بكتاب الرأسمالية والمعسكر الغربي، مرة يبحثون عن كتاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومرة يتمسكون بكتاب القومية العربية، ومرة يتمسكون بكتاب مجلس الاتحاد الأوروبي، وقلما تمسكوا بالكتاب الصحيح لقضية فلسطين القرآن الكريم والسنة المطهرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك لما بعد الناس عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تخبطوا كثيرا وتاهوا وتشتتوا، حتى من في قلبه حماسة للقضية ورغبة في الإصلاح وأمل في التغيير لن يدري ماذا يفعل حتى يؤدي ما هو واجب عليه، لن يدري، لأنه لا يمسك بالكتاب الصحيح. ترى ما هو دور الشعوب في حل قضية فلسطين حلا صحيحا عادلا مستقيما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تسأل المفكرين من أبناء الأمة المخلصين أو تسأل عموم الناس تكون الإجابات متباينة ومختلفة، وكثير منها جميل ورائع. هناك من يقول أن الجهاد هو الحل الوحيد، وعلى الفلسطينيين أن يستمروا في مقاومتهم، وعلى الحكومات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن تفتح الأبواب لجهاد اليهود. وهناك من يقول على العرب أن يتحدوا جميعا في كلمتهم ويقفوا أمام اليهود وقفة واحدة في مفاوضات واحدة بدلا من التجرذم في لقاءات متفرقة. وهناك من يقول على السلطة الفلسطينية أن تضع يدها في يد الفصائل المختلفة داخل فلسطين وأن يتعاونوا على طرد اليهود بدلا من تركيز السلطة على تحجيم قوة المقاومين للاحتلال. هناك من يقول لا بد من وقف التطبيع وقطع العلاقات مع اليهود، سواء كانت علاقات سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية أو غيرها من العلاقات. هناك من يقول لا بد من الضغط على مصالح الدول الغربية وتوحيد الكلمة في اجتماعات الأمم المتحدة والمحافل الدولية وغير ذلك. هناك من يقول لا بد من تمويل المقاومة الفلسطينية بالسلاح الحقيقي بدلا من الحجارة ليستكملوا جهدهم بصورة أكبر وأشد. هناك من يقول لا بد للسعي لمحاكمة شارون كمجرم حرب وفتح ملفات صبرة وشتيلة، وهذا جميل، ولكن هذا يوحي بأن من كان قبله كانوا من الملائكة، سواء باراك أو نتنياهو أو رابين أو بيجن أو جولدا مائير أو غيرهم. كما نسي الناس أن شارون انتخذ من عموم اليهود بأعلى نسبة إجماع منذ سنوات. حلول كثيرة جدا يذكرها المفكرون ويشعر بها عموم الناس، لكن سبحان الله جميع هذه الحلول تتفق في شيء واحد، تتفق في أنه ليس في مقدور الشعوب أن تقوم بها. أنا لا أخاطب الحكومات والهيئات الرسمية في هذه المجموعة من المحاضرات، أنا أخاطب عموم المسلمين الغيورين على القضية، أخاطب الدكتور والمهندس والمحامي ورجل الأعمال، أخاطب النجار والحداد والسواء والحلاق، أستاذ الجامعة، كما أخاطب الرجل البسيط الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولكن يتألم لفلسطين، أخاطب عموم الناس. الذين ليس في أيديهم قرار تسيير الجيوش ولا قطع العلاقات ولا غلق السفارات ولا وقف التطبيع ولا محاكمة شارون ولا وحدة قادة المسلمين. الرجل البسيط العادي الذي لا ينتمي إلى حزب من الأحزاب ولا إلى هيئة من الهيئات ماذا يفعل لفلسطين؟ بمعنى مختصر إيه هو دوري ودورك في قضية فلسطين علشان لما تيجي تنام بالليل تنام مستريح تقول يا رب تألمت لما يحدث هناك ففعلت ما في وسعي. ترى ما هو وسعك وما هي طاقتك؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذه السلسلة من المحاضرات إن شاء الله، مع الملاحظة أن الخطاب لأهل فلسطين سيكون مختلفا بالكلية. هذا الخطاب الذي أتحدث به الآن هو لمن لا يملك أن يجاهد في هذه الأراضي المقدسة. هذا الخطاب الذي أتحدث فيه الآن لمن لا يملك أن يجاهد في هذه الأراضي المقدسة، وإلا فلا شيء يعدل الجهاد ضد اليهود. إذا أردنا أن نتحدث عن دور المسلمين، عموم المسلمين في حل قضية فلسطين حلا على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من دراسة المؤامرة الضخمة الكبيرة المرتبة والخطيرة التي تدبر للإسلام وأهله وتدبر بالتبعية لفلسطين. مؤامرة ذات جذور قديمة وطرق عديدة، وهي ذات المؤامرة التي حيكت للمسلمين على مدار العصور منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وحتى يوم القيامة. وعلى المسلمين أن ينتبهوا. قبل أن أشير إلى هذه المؤامرة أود فقط أن أشير إلى أنه ليس كل ما يصيب المسلمين يكون ناتجا كلية عن مؤامرة، فكثيرا ما يصاب المسلمون نتيجة تقصيرهم وإهمالهم لواجباتهم، أشياء تكون مدبرة لكن لضعف المسلمين تفلح هذه التدبيرات في إتيان مفعولها. مثلا رجل تضيع عليه صلاة الفجر كل يوم، نعم هناك جزء من المؤامرة أن يسهر حتى الساعة الثانية أو الثالثة ثم ينام قرب الفجر فيضيع عليه الفجر، لكن هو ولا شك مخطئ وعليه جانب كبير من التقصير، وليست المؤامرة وحدها. بل إنني أعتقد أنه من الصعب جدا أن تفلح مؤامرة في دحر المسلمين أو هزيمة المسلمين إلا إذا كان المسلمون ضعفاء. نعم لا ينصر الكافرون على المسلمين إلا بضعف المسلمين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك في نهاية المحاضرات. لكن هذا لا يمنع من دراسة المؤامرة التي دبرها أعداء المسلمين بعناية، ولا بد للمسلمين أن يحذروا. هذه المؤامرة متنوعة ومتعددة، مؤامرة في كل المجالات، وهي مع ذلك متزامنة. مؤامرة على سبيل المثال سياسية عن طريق المفاوضات والسفارات والأحلاف والهيئات والقرارات، هناك مؤامرة عسكرية عن طريق الجيوش والصواريخ والطائرات والبوارج وF-16 وأباتشي وغيرها، مؤامرة اقتصادية عن طريق الحصار الاقتصادي وفرض القيود الاقتصادية وتحديد سلع معينة للإنتاج وتبوير الأراضي، مؤامرة تفريقية يفرقون فيها بين أقطار المسلمين عن طريق المؤامرات بين الشعوب، فلا تجد بلدا إلا وتختلف مع جارتها على الحدود والأفكار. مؤامرة أخلاقية عن طريق أدي أخلاق المسلمين بالإعلام والدش والإنترنت والتلفزيون والصحف الصفراء والبيضاء والخضراء، كل أنواع الصحف. مؤامرة فكرية عن طريق تغيير أفكار المسلمين وتبديل المعايير الصحيحة وقلب الموازين العادلة. كل هذه المؤامرات مجتمعة تجرى في وقت واحد متزامن، وكل هذه المؤامرات خطيرة وقاتلة. لكن ترى ما هي أخطر مؤامرة في هذه المؤامرات جميعا؟ واحد ممكن يقول طيب ما إذا كان كل المؤامرات خطيرة لماذا التحديد أي المؤامرات أخطر أو أقل خطورة ما دمنا سندافع عنها جميعا. لكن انظر، إذا همشت مؤامرة من المؤامرات وقللت من قيمتها ضاعت الأولويات عند المسلمين، فيصرف الأوقات الكثيرة في رد كيد المؤامرات الضعيفة ويتركون ما هو أشد. ولذلك يجب أن يبحث المسلمون عن أخطر المؤامرات ويوجهوا إليها طاقتهم مع عدم إغفال الرد على المؤامرات الأخرى. نرجع كده تاني نراجع، وكل واحد بيسمع المحاضرة يحاول يختبر نفسه، أي المؤامرات أشد على المسلمين؟ أتراها المؤامرة السياسية أم العسكرية أم الاقتصادية أم التفريقية بين الشعوب والأفراد أم الأخلاقية أم الفكرية؟ كثير من الناس من الممكن أن يختار المؤامرة العسكرية لأنها تفيد كميات كبيرة جدا من البشر في وقت سريع. كلنا بناخد بالنا من قصف الأباتشي وقتل العشرات أو المئات، رقم يلفت الأنظار. بعض الناس قد تختار المؤامرة السياسية التي تضيع الحقوق وتضحك على الشعوب وتقنع الشعوب أنها أخذت حقا وقد ضاع منها كل شيء. وقد يختارون المؤامرة الاقتصادية التي تجوع الأمم وتقتل الأفراد. لكن مع خطورة هذه المؤامرات جميعا، فإن أخطرها على الإطلاق هي المؤامرة الفكرية متبوعة بالمؤامرة الأخلاقية. أعلم أن الجميع يعلم خطورة المؤامرة الأخلاقية على الأمة الإسلامية، إلا أن المؤامرة الفكرية أشد وأنكى في المسلمين. يا ترى إيه الفرق ما بين المؤامرة الفكرية والمؤامرة الأخلاقية؟ اللي يخلي المؤامرة الفكرية أشد مع كون المؤامرة الأخلاقية من أبشع الأشياء أو المؤامرات التي من الممكن أن توجه إلى قلب الأمة الإسلامية؟ أعطيكم أمثلة. السيدة التي تخرج بلا حجاب وعلتها في ذلك أنها ترى نفسها أجمل بدون حجاب، أو تسعى للزواج، أو لا تجد القدرة على التغيير، أو مكسوفة من صديقتها. هذه المرأة تعاني من مشكلة أخلاقية، تعلم أين الحق وتتبع غيره لضعف في نفسها. بينما السيدة التي تخرج بلا حجاب لأنها ترى أن الحجاب موضة قديمة كما يقولون، ولباسه رجعية وتخلف وجمود، هذه المرأة تعاني من مشكلة فكرية. أي المشكلتين أخطر؟ الرجل الذي يأخذ رشوة ويقول يعني والله أنا ظروفي صعبة ولولا الزنقة ما كنتش عملت كده وربنا يسامحنا، هذا الرجل يعاني من مشكلة أخلاقية. بينما الرجل الذي يقول لا دي مش رشوة دي إكرامية، هذا حق مكتسب، ده نتيجة مجهود معين عملته، ويبدأ في تقنين الرشوة، هذه مشكلة فكرية. حتى في أمور العبادات، الرجل الذي لا يصوم لأنه يقول والله أنا بجوع بسرعة، أو مش عارف أركز وأنا صايم، أو مش بقدر أسيب السجاير زي بنسمع، أو أصحابي كلهم مش صايمين، ده رجل طبعا عنده مشكلة أخلاقية خطيرة. لكن الرجل الذي يقول إن الصيام هذا يقلل الإنتاج، فالصيام ده شيء غلط ممكن يأخرنا لورا، استغربين الكلام ده؟ والله الكلام ده حصل، وقاله زعيم لأمة عربية، زعيم يعني توفاه الله، بيقول إن كان بيقول إن الصيام يقلل الإنتاج ويضعف من الطاقة، ولذلك ينصح شعبه ألا يصوم. أو والله كان بيعمل كده، أو يقول أن الصيام يكون من أجل الشعور بالفقراء وأنا أشعر بهم، فلماذا الصيام؟ هذا الرجل وأمثاله يعانون من مشكلة فكرية خطيرة جدا. حتى الفقهاء يقولون أنه من ترك الصيام وهو يقدر عليه تكاسلا فهو فاسق، أما من تركه إنكارا له فهو كافر. أيضا في قضية فلسطين، واحد ممكن يقول أنا عارف كل اللي بيحصل في فلسطين ونفسي ساعد، بس أنا ورايا كذا وكذا وكذا من الأمور فلن أساعدهم، ويا ربنا غفور رحيم. هذا الرجل يشعر أن هناك دور لكن لا يريد أن يقوم بهذا الدور. هذه مشكلة أخلاقية. رجل ما عندوش نخوة، ما عندوش شهامة، ما عندوش حمية لهذا الدين. لكن في رجل تاني يقول لك وإحنا مالنا ومال فلسطين، والله إحنا بلد وفلسطين دي بلد تاني. هذا الرجل الأخير يعاني من مشكلة فكرية. إذن المؤامرة الفكرية أعمق وأخطر من المؤامرة الأخلاقية، وكلاهما خطير. المؤامرة الفكرية تقلب الباطل حقا وتقلب الحق باطلا. قد يقاتل المرء حتى الموت من أجل قضية خاطئة. لو عبث العابثون بفكرك لضاعت حياتك وراء أهداف باطلة لا تساوي في ميزان الله ولا في ميزان الإسلام شيء. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، واحد عمال ينشر فساد وإباحية وفسق ومجون، يشجع أفلام العري ويسمح بظهور النساء شبه عراية، ثم هو يظن أنه يقاتل من أجل تنوير الشعوب ومن أجل تحرير الفكر ومن أجل توسيع المدارك، بل وقد يضحي من أجل ذلك بوقته وصحته ومجهوده وماله. الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكلة فكرية خطيرة جدا. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. انظر إلى أبي جهل أو الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف، انظر إلى صناديد الكفر بمكة كيف زين لهم حرب الإسلام حتى ظنوه أمرا حسنا، ثم انظر العاقبة بعد ذلك وقد قتلوا جميعا في بدر. بل انظر إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت على فراشه بعد نصرة كبيرة للدعوة، لكن ما زال على دين الأجداد من عبادة الأصنام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يسلم حتى يشفع له عند ربه فيقول أبو طالب على دين عبد المطلب. مشكلة فكرية خطيرة جدا، خسر فيها آخرته وخلد في جهنم. حتى في داخل أرض فلسطين ممكن المشكلة الفكرية تصيب الأفراد الذين يقاتلون. سبحان الله، انظر إلى عظم المؤامرة الفكرية كيف تصل بالناس إلى الهلكة. اوعى تكون يلي ماسك حجارة هناك في فلسطين ماسكها بس عشان حمية لأخيك الذي مات، عشان أخ ليك مات فأنت واقف تحارب، أو ماسكها فقط لأنك شجاع لا تخاف الموت، أو فقط حتى لا يقال يعني ده قاعد والشباب كلهم واقفين. مع ان معاني الحمية والشجاعة والحياء من الاخرين معاني جميلة، الا ان الاسلام يسمو فوق هذه المعاني الفردية ويرتفع بك اعلى من ذلك. انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل الدوافع السابقة وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لابد أن تفهم قضية فلسطين فهما صحيحا دقيقا حتى تقاتل عن أصل صحيح. لو تآمر أعداء الإسلام على المسلمين سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونفذوا مخططاتهم في هذا المجال، لكن بقيت أفكار الشعب صحيحة وسليمة، فإن الأمل في الإصلاح يكون كبيرا. لكن لو تغيرت أفكار الشعوب فرأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا، فإنه لا يمكن أن يقوم حتى وإن كان قويا سياسيا وعسكريا واقتصاديا. نعم، كل المؤامرات خطيرة. نعم، يجب أن نساعد الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية، لكن الحذر، كل الحذر، أن يلتفت المسلمون إلى هذه المؤامرات ثم يتهاونون عن تصحيح أفكارهم، أو يقاتلون من أجل قضايا خاطئة، أو يفرطون في أخلاقهم. تلك قضايا لو تهاون فيها المسلمون ما قاموا أبدا. إذن علمنا أن المؤامرات كثيرة، وأخطرها هي المؤامرة الفكرية ثم الأخلاقية، وكل المؤامرات خطيرة. نطرح هذا الأمر جانبا ونعرض سؤالا ذكرناه من قبل: ما هو دور الأمة كأفراد في قضية فلسطين؟ أول شيء يخطر على الذهن وأول شيء الناس تتبرع بقوله هو التبرع بالمال، والحق أن التبرع بالمال هام جدا، وهو يسهم بالقدر الأكبر في مجابهة المؤامرة الاقتصادية والعسكرية، هذا شيء طيب جدا. لكن الحق أيضا أن المال على أهميته ليس هو أهم الأشياء التي يحتاجها أهل فلسطين، بل يحتاجون أشياء كثيرة غيره وقبله. الآن سأقول هذه الأشياء مجملة ثم نفصل فيها تدريجيا إن شاء الله. الأمر الأول الذي تحتاجه القضية الفلسطينية هو تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة، بمعنى الدفاع ضد المؤامرة الفكرية. الأمر الثاني الدعاء لأهل فلسطين بالثبات والنصر، والدعاء على من ظلمهم بالهلكة والاستئصال. طبعا بعض الناس ممكن يستغربوا، يعني لماذا قدمت فهم القضية على الدعاء؟ لكن أليس من الممكن أن تدعو بشيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، أو تدعو بشيء ليس في مصلحة القضية؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر، أي نكثر من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني قد ندعو بشيء فيه إثم يخص قضية فلسطين، مثلا رجل يذهب ليبيع أرضه فتدعو له بالتوفيق، طبعا هذا لا يستقيم. رجل يذهب ليقضي على من يجاهد في سبيل الله فتدعو له بالتوفيق، أيضا هذا لا يستقيم. والله فكرني بحديث كانوا جايبينه في الصحيفة مع راقصة، تقول إيه؟ بتقول: والله أنا قبل كل رقصة أدعو الله أن يوفقني في الرقصة الجديدة. هي كده كده ربنا. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لهذا الإثم وهذه المعصية. أو زي اللي بياخد رشوة وخايف حد يشوفه فيقول إيه؟ ربنا يستر، يعني يدعو أن الله سبحانه وتعالى يستر عليه وهو يأخذ الرشوة وهو يرتكب المنكر وهو يفعل الفاحشة. يبقى لازم الأول نفهم القضية ثم ندعو بالدعاء المناسب. يبقى نرجع نحصي وسائل مساعدة القضية إجمالا ثم نفصل. أولا تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. ثانيا الدعاء لأهل فلسطين وعلى اليهود ومن عاونهم. ثالثا قتل الانهزامية في نفوس المسلمين، بمعنى كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعتقدون أنه من المستحيل أن يهزم المسلمون اليهود، أو أن يستطيعوا أن يتحركوا قيد أنملة في القضية في هذه الأونة. إحباط شديد ويأس عند كثير من المسلمين. دورنا في هذه الفترة أن نقتل هذه الانهزامية، وأن نعلي من همة المسلمين ونعلي من بأس المسلمين. رابعا التبرع بالمال، وسيأتي حديث طويل عنه إن شاء الله. خامسا المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو يهودي أو من دولة تساعد اليهود. سادسا إصلاح النفس والمجتمع. الخمسة الأمور الأولى هي لحل القضية في هذا الوقت الراهن، والأمر السادس إصلاح النفس والمجتمع هو إصلاح القضية على المدى البعيد، إصلاح الأصل الذي بسببه هزم المسلمون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وصيته الجامعة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. نعم، الأصل الذي أدى إلى كل هذا الانهيار في مقاومة المسلمين وأدى إلى انتصار 3 ملايين أو 4 ملايين أو 5 ملايين من اليهود في فلسطين على 1.5 مليار في أرض واسعة وبقاع مترامية الأطراف، هذا السبب هو ضعف العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وبعد الناس عن الطاعة، وبعد الناس عن الكتاب الكريم والسنة المطهرة. هذه وسائل 6، وغيرها قد يكون كثير، نفصل فيها إن شاء الله الواحدة تلو الأخرى في هذه المجموعة من المحاضرات. أولا، تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. هذه الجملة تشتمل على 3 مقاطع: تحريك القضية المقطع الأول، بالمفاهيم الصحيحة المقطع الثاني، وبسرعة المقطع الثالث. تحريك القضية، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حركها لنا. تذكرون أن قضية فلسطين قد خمدت فترة من الزمان بعد معاهدة أوسلو حوالي 7 سنوات كاملة، لكن الله حركها بزيارة شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر سنة 2000، وهو حدث مع عظمه أهون من أحداث سابقة كثيرة. في أحداث كثير جدا سبقت زيارة شارون لم يتحرك لها المسلمون هذا التحرك، في قتل للمسلمين، في تدمير وتشريد، في مذبحة زي مذبحة صبرا وشتيلة، لم يتحرك لها المسلمون مثلما تحركوا لزيارة شارون، وهي أهون من قتل المسلمين لما زار شارون المسجد الأقصى. هذه الحركة للقضية فعلها سبحانه وتعالى، ولا بد أن نشكر هذه النعمة، نعمة تحريك القضية، وشكر النعمة يكون باستمرار تحريك القضية. كل واحد تقابله تكلمه عن قضية فلسطين، التحدث في كل الدوائر المتاحة، عندك دائرة البيت، عندك دائرة الأهل والأقارب، عندك دائرة الأصدقاء، عندك دائرة العمل، عندك حتى بعض الدوائر السطحية التي تلتقي بها قدرا دون ترتيب. يعني قاعد مثلا مستني في عيادة الدكتور، قاعد تتكلم مع الناس اللي قاعدين في هذا الموضوع، راكب تاكسي تتكلم مع سواق التاكسي في هذا الموضوع، راكب في قطر أو أتوبيس، جارك في المقعد تتكلم معاه في هذا الموضوع. وبعض الناس لهم دوائر أوسع، من الممكن أن تكتب مقالا في جريدة أو حتى خطابا إلى بريد إحدى الصحف، تكتب مقالا في مجلة حائط في مدرسة أو جامعة، تخطب خطبة في مسجد إن كان لك هذا الأمر ميسر، أو على الأقل توعظ لخطيب بخطبة عن فلسطين يذكر الناس فيها بالمفاهيم الصحيحة لقضية فلسطين. ممكن تنظم ندوة، ممكن تعمل صالون ثقافي، حتى إن كنت أنت ما بتقدرش تتكلم في القضية، والله اعمل صالون ثقافي في بيتك زي ما كثير من الناس بتعمل، وهات حد فيه يتكلم. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده في السيرة لو تذكروا عن دور أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة. تذكروا أن مصعب بن عمير كان هو القارئ الذي يعلم الناس، وأسعد بن زرارة رضي الله عنه كان يتعلم من مصعب بن عمير، ولا يملك القدرة على الخطابة التي يملكها مصعب بن عمير، ومع ذلك كان أسعد بن زرارة يهيئ المجالس لمصعب بن عمير ويدله على الرجال الذين فيهم خير، الذين لو سمعوا الدعوة لأطاعوها ولاتبع الدعوة بإيمانهم أفراد كثر. وهكذا كان لأسعد بن زرارة دور كبير، مع أنه لم يكن يتكلم هو بذاته مثلما يتكلم مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. في وسائل أخرى لتحريك القضية، حتى المظاهرات السلمية تعتبر وسيلة من وسائل التحريك. طبعا المظاهرات لابد أن يكون لها سمت مختلف عن سمت البلاد الغربية المفسدة التي ليست لها ملة وليست لها ضوابط من الأخلاق والشرع. يعني ما ينفعش انت تعمل مظاهرة عشان تحرك قضية فلسطين تقوم تكسر مثلا في المحلات، ولا تفسد في الأرض، ولا تسب سباب لا يليق بالمسلم، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لكن وسائل متعددة في إطار الأخلاق الإسلامية الشريفة لتحريك قضية فلسطين. المقطع الثاني في الجملة هو المفاهيم الصحيحة، أؤجله مؤخرا لأنه سيطول بنا. المقطع الثالث وبسرعة نقول تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. إيه حكاية بسرعة دي بقى؟ في ناس اشتهرت على لسانها كلمة أعدها نوع من الهروب، يقولون الزمن جزء من العلاج. يعني إيه؟ يعني مع مرور الوقت ستحل القضية. وهذا يا إخوة والله مخالف تماما للواقع. الوقت ليس في صالحنا ولا في صالح القضية الفلسطينية، ليس في صالحنا كأفراد في الكيان الإسلامي الواسع المترامي الأطراف، وليس في صالح القضية الفلسطينية. أولا هو ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، لأنه مع مرور الوقت يزداد الألم الفلسطيني وتزداد القوة اليهودية ويزداد التبجح اليهودي. مع مرور الوقت يزيد عدد الشهداء، وهذا في حد ذاته ليس خسارة حقيقية كما سيأتي الحديث بالتفصيل إن شاء الله، لأنهم فازوا بالشهادة. ولكن الخسارة الحقيقية هي استمرار الظلم دون رادع، استمرار قتل الأبرياء دون رادع. مع مرور الوقت تهدم المنازل الواحد تلو الآخر، وتجرف الأراضي، ويتزايد عدد من لا مأوى لهم، وبذلك تزيد أوراق الضغط اليهودية. مع مرور الوقت يزداد تعذيب الأفراد بل الأطفال. أي والله يا إخوة بل الأطفال. واقرأوا مقال في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 19/7/2001 عن التقرير الذي أعدته المحامية السويدية بيرجيتا ألفستروم عن حجم الإرهاب الفظيع الذي تمارسه المحاكم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وعن الأعمال الوحشية التي لا تصدق في السجون الإسرائيلية وبحكم القانون للضغط على أهالي الطفل، وذلك يشمل السجن لفترات طويلة والجلد والصعق بالكهرباء والتقييد للأطفال. وما خفي كان أعظم، مع مرور الوقت تزداد المستوطنات وتزداد الهجرة اليهودية للأراضي الفلسطينية، ويزداد الإحلال اليهودي للشعب الفلسطيني. مع مرور الوقت يتناقص الغذاء والدواء والكساء لغلق كل المعابر وكل الحدود، وبذلك يموت الشعب جوعا ومرضا. مع مرور الوقت يزداد عدد اللاجئين والمشردين والفاقدين للمأوى. مع مرور الوقت يزداد التجرؤ اليهودي على المسلمين، فنسمع عن أشياء جديدة ما كنا نسمع عنها في القضية من قبل. نسمع عن حركات اغتيال متكررة لقادة بعينهم، نسمع عن عمليات اختطاف لأفراد بعينهم من عقر دارهم، نسمع عن ضرب للبيوت بالمروحيات والطائرات الأباتشي والF-16، بل نسمع عن حديث على الملأ يناقش، هل نقتل زعماء السلطة أم نتركهم هكذا؟ تبجح يهودي صارخ ورعاية أمريكية وعالمية لهذا الإجرام، حتى إن نائب الرئيس الأمريكي تشين بمنتهى الوقاحة يصرح بأنه لا يرى بأسا في عمليات الاغتيال ما دام هؤلاء الأفراد قنابل بشرية موقوتة. مع مرور الوقت يحدث شيء خطير أسميه إلف المأساة. إلف المأساة يعني إلف المأساة، يتعود المسلمون على منظر دماء الشهداء ومنظر الجرحى بالمئات والآلاف ومنظر الأمهات السكالى ومنظر الأطفال الباكية المشردة، يتعودون على مناظر الهدم والتجريف والظلم والإبادة، فلا تتحرك القلوب كما كانت تتحرك، ولا تزرف الدموع كما كانت تزرف، ولا تتأثر المشاعر كما كانت تتأثر. إلف المأساة، الناس لا تشعر بقيمة الشمس لأنها ألفت أن تراها كل يوم، الناس لا تشعر بجريمة ترك الصلاة لأنها ألفت أن تراها كل يوم، وهكذا. نحن نريد للقضية أن تحل قبل أن تحدث كل هذه الأمور، وقبل أن نألف مأساة فلسطين. إذن الوقت ليس علاجا وليس مصلحة لقضية فلسطين، كما إن مرور الوقت ليس في صالحنا كأفراد أيضا. فالموت يا إخوة يأتي بغتة، ومن مات قامت قيامته، وسيأتي والله يوم عسير نسأل فيه جميعا ماذا فعلنا لفلسطين. يوم تقترب فيه الشمس من الرؤوس، ويشتد فيه الزحام، وتزل فيه الأقدام، ولا ينفعنا إلا العمل الصالح. سنسأل ماذا فعلتم لهؤلاء الذين يقتلون صباح مساء على بعد أميال منك، ماذا فعلتم لأرض تغتصب ودماء تراق وحرمات تنتهك، ماذا فعلتم لتلك المساجد الطاهرة التي تشكون إلى ربنا؟ يا ترى هنعمل إيه لو موتنا دلوقتي وتسألنا الحاجات دي؟ مش الأفضل برضو نجهز إجابة من دلوقتي وبسرعة؟ يا ترى لو عرفت إن عصابة تدبر لقتل وسرقة جارك، ألا تفعل شيئا؟ ألا تتحرك؟ ألا تأخذك حمية؟ فما بالك لو كان تدبيرا لقتل أمة وسرقة شعب؟ يا ترى لو أنت ماشي في الشارع ومعاك ابنك 8 سنوات أو 10 سنوات، فجاء يهودي وأطلق رصاصة استقرت في قلبه أو في رأسه فسقط بين يديك وسالت دماؤه وأنت لا تملك له علاجا حتى مات أمام عينك، فترفع رأسك فتجد أكثر من 1 مليار مسلم يشاهدون ولا يتحركون، ألا ترفع يدك إلى السماء تدعو على من شاهد ولم يتحرك، وتدعو على من سمع ولم يقل، وتدعو على من قرأ فلم يفقه؟ يا ترى لو وضعت أموالك كلها في بيت أسسته بتعب وكد وعرق وجهد، ثم جاءت دبابة فأضاعت شقاء السنين وهدمت أحلام المستقبل، فخرجت تحمل من بقي من أولادك مهرولا هاربا من حطام بيتك وقد اشتعلت فيه النيران، فإذا بك تعلم أن أكثر من 1 مليار مسلم يشاهدون ولا يتحركون، ألا ترفع يدك إلى السماء تشكو إلى خالقك ظلم القريب والبعيد، وتشكو ظلم العدو والصديق؟ يا أخي ضع نفسك في مكانهم، أليس هؤلاء من المسلمين المشتركين معك في عقيدة واحدة؟ أليسوا من البشر الذين لهم أحلام كأحلامك وآمال كآمالك وآلام كآلامك؟ ولا يعني احنا عشان بننام في بيوتنا آمنين بولادنا معانا وأموالنا معانا خلاص بقت الدنيا بخير؟ أنا أريد يا إخوة في هذه المحاضرات أن أرسخ في الذهن مفهوم الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية ليست مجموعة من الدول تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية طيبة، لا، الأمة الإسلامية حاجة تانية. الأمة الإسلامية كيان واحد، جسد واحد، روح واحدة. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في السهر والحمى. انظر إليه صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم، يقول المسلمين، لا يقول المصريين ولا السوريين ولا الباكستانيين أبدا. الرابطة التي تجمعنا جميعا هي الإسلام وليس محل الميلاد، هذا هو الرباط الحقيقي، هذا هو الرباط الاختياري. المرء يختار عقيدته ويختار دينه لكن لا يختار محل ميلاده. الأفغاني المسلم الملتزم بدينه وقواعد الإسلام والذي يعيش على بعد آلاف الأميال مني أقرب إلي من الجار في نفس العمارة إذا كان على غير منهج الإسلام الصحيح. أترانا لو ربطنا علاقاتنا على كوننا فقط ولدنا على أرض واحدة أن يكون هذا رباطا صحيحا؟ أم مجرد أنه ولد على أرض مجاورة أصبح أخا لي، تقيا كان أو عربيدا، مؤمنا كان أو فاسقا، مسلما كان أو يهوديا؟ المسلمون يا إخوة جسد واحد، جسد يده في السودان ومصر والجزائر والمغرب، رجله في سوريا ونيجيريا وباكستان والعراق، كبده في السنغال ومالي واليمن وقطر، عينه في الشيشان وكشمير والأردن وأندونيسيا، أذنه في البوسنة وتركيا والكويت والنيجر، قلبه في مكة والمدينة والقدس. جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مش معقول يكون القلب مريض وتكون العينين مشغولة برؤية الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وفي لهو كامل عن القلب. مش معقول يكون الكبد متهالك وتكون الأذن مشغولة بسماع النكات والألحان والمباريات والمشاكل التافهة. مش معقول تكون الرجل مقطوعة وتكون الإيدين مشغولة بعد الأموال وكنز الذهب والفضة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أعداء المسلمين يريدون أن يرسخوا في أذهاننا حدودا ليست بين الأراضي فقط ولكن بين القلوب والعقول أيضا. سياسة استعمارية مشهورة جدا، فرق تسد، ودي المؤامرة التفريقية اللي اتكلمنا عليها في أول الدروس. أدخلوا في روع المسلمين أن تعتز كل بلد بقوميتها حتى يعتز الجزائري بنفسه ويعتبر نفسه غريبا عن المصري، ويعتز الأردني بنفسه ويعتبر نفسه غريبا عن التركي، وهكذا. أدخلوا الفرقة في قلوب المسلمين حتى أصبح المسلم في بلد إذا ساعد مسلما في بلد آخر يعتبر ذلك تفضلا منه ومنه على الآخرين. أبدا يا إخوة، هذه والله حقوق وليست فضائل. كالذي يدفع زكاته للفقير، هذا لا يجب أن يمن على الفقير بزكاته، الزكاة حق مكتسب وشرعي للفقير، والله قسم الأرزاق فجعل الناس بين غني يعطي وبين فقير يأخذ. كذلك قسم الله الابتلاءات على بلاد المسلمين، هذا بلد ابتلي باليهود فعليه أن يقاوم، وهذا بلد ابتلي بالأمن والمال والرخاء فعليه أن يساعد، لا تفضلا منه بل واجبا عليه وامتحانا له. بهذا المفهوم، مفهوم الجسد الواحد، تستطيع أن تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. وإحنا والله دلوقتي من نشهد نرى ضرب الفلسطينيين بالرصاص والصواريخ والقنابل على شاشات التلفزيون والإنترنت والصحائف، نراه حال وقوعه، فلا عذر لنا. الوقت يا أخي ليس في صالحنا، الموت يأتي بغتة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم يا أخي أنت لا تنصر إخوانك في فلسطين بدافع المسؤولية فقط، إنه والله أجر عظيم وثواب جزيل، ولا أقول جنة بل جنان. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن على المسلمين، كل المسلمين عربا كانوا أو غير عرب، قريبين من فلسطين أو بعيدين عنها، في بلد إسلامي أو في غيره من بلاد العالم غير المسلمة، عليهم جميعا أن يحركوا قضية فلسطين وبسرعة، ولكن عليهم أن يحرصوا أن يحركوها بالمفاهيم الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى ما هي هذه المفاهيم الصحيحة التي نريد أن تترسخ في أذهان المسلمين؟ هذا حديث قد يطول، أؤجله للقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.